السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان رحمتهم والشفقة بهم، قال عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما سمعنا نصه وكلام النبي عليه الصلاة والسلام صريح في ذلك، وهو أنه ذو شفقة وذو رحمة بالمؤمنين، وأنه يأتي للصلاة يريد أن يطول القراءة، فإذا سمع صياح الصغير مع أمه علم أن قلبها سيكون مشغول به ومشغول معه، فلا تخشع في صلاتها ولا تطمئن، فيخفف عليه الصلاة والسلام من أجل ذلك. وهذا يكفي مثلا في بيان رحمته وشفقته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام، فلنا فيه قدوة. فيجب على المسلم أن يراعي أحوال أخوانه المسلمين عامة وأحوال من له به علاقة خاصة من أولاده وأهله وجيرانه، سواء في المعاملات وحينما يحصل بينهم شيء من الخلاف أو شيء من الخطأ، فلا بد من التحمل، تحمل بعضنا بعضا. وإذا أحسسنا بحاجة لأحدهم يجب أن نقف إلى جانبه ونساعده بقدر الإمكان، فاليد العليا خير من اليد السفلى. تساعده بما تستطيع، بمال أو بجاه أو بأي شيء تنفع أخاك المسلم، فإن الرحمة والشفقة والعطف واللطف والمساعدة مطلوبة، والرحمة مطلوبة حتى للبهائم. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان يمشي في البر وكان قد اشتد به العطش، فوجد بئرا فنزل فشرب، فلما خرج فإذا كلب يلهث ويأكل الثرى من شدة الظمأ، فأشفق عليه وأدركته الرحمة بهذا الحيوان الضعيف، فقال: لقد أصاب هذا الكلب من الظمأ مثل الذي أصابني. فنزل إلى البئر فملأ خفيه ماء فخرج فأسقاه فشكر الله له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، وهل لنا بالحيوانات من أجر؟ قال: في كل ذا كبد رطبة أجر. فالعطف والرحمة إذن مطلوبة. وكذلك عليه الصلاة والسلام أوصانا بالخدم والرحمة بهم والرفق وعدم تعنيفهم وعدم تكليفهم بما لا يطيقون. خدمكم إخوانكم خولكم، يعني إن الله خولكم إياهم وملككم أمرهم، فلا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن حملتموهم فأعينوهم. وكذلك أمرك عليه الصلاة والسلام: إذا جاءك خادمك بالطعام فأجلسه معك، فإن لم تجلسه فأعطه شيئا من هذا الطعام. كل ذلك رحمة بالضعيف، كما أنه نهاك أن تسبه أو تسب والديه تعنفه فإنك في ذلك تحرجه وتضيق صدره وتدخل عليه الهم والغم والحزن حينما تسب أهله أو تعنفه أو تعيره بعيب فيه أو بأهله. فالواجب علينا إذن التراحم والتعاون فيما بيننا، نرحم الصغير ونعرف قدر الكبير، ونرحم الفقير ونعينه على ما يحتاج إليه سواء في مال أو غيره، كل بقدر ما يستطيع. يقول عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. إنما المؤمنون إخوة، إخوة يتراحمون، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يحسده ولا يسلمه، ما يسلمه للأعداء ويتخلى عنه. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال: بما يستفاد من هذا الحديث، أولا جواز حضور النساء إلى المساجد ليصلين مع الجماعة، وهذا ما لم تخرج المرأة على وجه لا يجوز، مثل أن تخرج متعطرة أو متبرجة فإن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. المقصود أن المرأة لما أذن لها في الصلاة في الجماعة ليس الأمر والإذن على إطلاقه، بل على المرأة المؤمنة أن تخاف الله وتتقيه، وعلى ولي أمرها أن يراقبها، فلا يترك الحبل على الغارب، وليس الإذن على إطلاقه على أي حال. فإن خرجت متبرجة متعطرة متجملة فهي فاتنة مفتونة، ترجع آثمة مأزورة غير مأجورة، وإذا علمت بذلك فأنت شريك لها في الإثم. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير لها من مسجد قومها، يعني المسجد الحي، وصلاتها في مسجد قومها خير لها من مسجد هذا. والمقصود أنها كلما بعدت عن مجال الرجال فهو خير لها. لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. عائشة رضي الله عنها رأت شيئا من التغير والتساهل في شأن النساء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون شيئا لا يذكر بالنسبة إلى زماننا، فقالت: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء من بعده لمنعهن من المساجد. إذن فكيف لو رأت رضي الله عنها زماننا وما يحصل من النساء؟ الواجب على ولي الأمر أن يكون حكيم حازم، إذا رأى موليته سواء زوجته أو ابنته أو أخته محتشمة ملتزمة تخاف الله وتتقيه تلتزم بآداب الإسلام، فلا بأس أن تخرج للمسجد لعلها تستفيد درسا أو تفيد أحد. أما أن يترك لها الحبل على الغارب تخرج كيف شاءت وترجع متى شاءت وعلى أي صفة شاءت، لا، بل جاء في الحديث أنها إذا خرجت متعطرة متجملة متبرجة فتعتبر والعياذ بالله زانية، لأنها فاتنة مفتونة. ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه شم من امرأة مرت من عنده طيبا فقال: يا عمة الله، أو تريدين المسجد؟ قالت: نعم. قال: وتعطرتي؟ قالت: نعم. قال: ارجعي فاغتسلي. فالمهم أن السماح للنساء ليس على إطلاقه، بل علينا أن نتوسط، لا نتشدد فنمنعها منعا بات، وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام بخروجهن إذا التزمنا، ولا نترك لهن الحبل على الغارب يخرجن كيف شئنا، لا، سددوا وقاربوا. والمقصود من إيراد هذا الحديث هو بيان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي للصلاة وهو يريد التطويل فيسمع صياح الصبي مع أمه فيخفف من أجلها لأن قلبها سيكون مشغولا معه، لكن أيضا استدل به على جواز خروج النساء للمساجد إذا التزمنا، وقد ورد ذلك في أحاديث أخرى. تقول رضي الله عنها أم المؤمنين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس، يعني الصبح مبكر، فيشهد معه نساء من المؤمنات فيخرجن من المسجد متلفعات بأرديتهن، يعني متلحفات تماما محتشمات لا يعرفهن أحد من شدة الغلس، مع أن الصبح لم يتبين يعني جدا ولا تعرف المرأة، ومع ذلك لم يتساهلن متلفعات محتجبات تمام. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يضفين الجلباب وما تلتحف به المرأة، فليس لها رخصة أن تبرز شيئا من جسمها لا وجه ولا غيره، أو من جمالها وزينتها من ثياب أو حلي أو غيره، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني نهيت أن تضرب رجلا برجل لئلا يسمع صوت الخلخال إذا كان عليها، فكيف إذا تبرز وجهها فتكون فاتنة مفتونة وترجع مأزورة غير مأجورة. الرجال قوامون على النساء، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هل ترضى أن تكون أنت وأهلك وقودا مع حجارة الكبريت وقودا للنار؟ نعم. قال ثانيا: فيه جواز إدخال الصبيان المساجد، لكن بشرط أن لا يحصل منهم أذية لا على المسجد ولا على المصلين، فإن كان يخشى منهم أذية على المسجد كتلويث بالبول والنجاسة، أو يخشى منهم التشويش على الناس بالصراخ والركض والجلبة، فإنهم يمنعون من ذلك. نعم، وهذه مسألة أخرى تؤخذ على بعض الناس سواء رجالا أو نساء، فإن نشاهد ونسمع كثير من الصبيان يشوشون على المصلين ويعبثون بالمصاحف ويعبثون بالمياه ويحدثون أشياء ويحدث منهم نجاسات. فالواجب أن الإنسان إذا جاء بصبي صغير لا بد أن يجعله الحفاظة التي تمنع نزول البول منه، ثانيا يأخذ على يده ما يتركه يعبث كما يشاء، يأتي به للمسجد ليروح عن نفسه يغير جو عن البيت فيؤذي المسجد ومن فيه، فربما يدعى عليه فيفقده أبوه بسبب دعوة الناس إذا آذاهم. على الإنسان أن يراعي هذه الأمور، فليس من حقك أن تأتي بولدك من أجل أن تروح عنه وتنفس له في المسجد فيؤذي ويفسد. علينا أن نتق الله ونعرف قدر بيوت الله ومن فيها. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. قال: ويستفاد منه أيضا أن يجوز للمصلي أن يغير نيته من تطوير إلى تخفيف، أو بالعكس إذا وجد سبب ذلك. فإذا دخل الإنسان في صلاته يريد أن يطيل، ثم جاءه شخص وقال له عند الباب ضيوف أو ما أشبه ذلك، فلا بأس أن يخفف ليذهب إلى ضيوفه كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل هذا. يعني أن الإنسان الإمام يجوز أن يراعي الأحوال التي قد يحصل منها أو فيها إما مضرة أو منفعة، إما فوات مصلحة أو حصول ضرر، فهذه الأمور على الإمام أن يلاحظها. فلو أنك جئت وأنت تريد التخفيف لاعتقادك أن فيه فلان وفلان شيوخ كبار أو مرضى، فلما جئت المسجد علمت أنهم لم يأتوا اليوم، فعليك أن تطول لأنه هو الأفضل. والعكس، لو أنك كبرت أو أردت أن تكبر في الصلاة عازما على أن تطيل القراءة، فإذا أنت بشيخ كبير أو مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله أناس قد جاءوا من مهمة أو ضيوف لهم حقهم حق التقدير، وترى أنك لو تأخرت عليهم ربما يحصل في نفوسهم شيء من التأثر أو يتضرروا بانتظارك، فلا بأس أيضا أن تلاحظ مثل هذا الشيء وتخفف بعض الشيء. والتخفيف إذا ذكر ليس معناه تخفيفا مخل، تقصيرا في الواجب أو تركا للسنة، لكن بعض الشيء، لا يفهم أن المقصود من التخفيف هو أننا نجري على ما يشتهيه بعض الناس. بعض الناس يود أنك ما تقرأ إلا الفاتحة وآية بعدها، ولو اقتصرت على الفاتحة ما أنكر عليك. لكن الصحيح أن الواجب أن المؤمن إذا جاء للمسجد يفرح بسماع القرآن ويتدبره ويستفيد، فإن المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، لكن المنافق ضعيف الإيمان هو الذي إذا دخل المسجد يكون كالطير في القفص كأنه مسجون. فالواجب علينا أن نتق الله في أفعالنا وفي أقوالنا وفي تصرفاتنا، وأن يرحم بعضنا بعض ويعطف بعضنا على بعض، حتى نكون كما أمرنا الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة كما وصفهم الله وكما أمر عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. كونوا عباد الله إخوان، الأخ ما يرضى لأخيه إلا بالخير. نعم. قال رحمه الله تعالى عن جند بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإن من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. يعني احذر أن تعتدي على مسلم، ولا سيما إذا كان قد صلى الفجر، لأنه في ذمة الله وفي كفالته وحفظه وأمانه. فإن اعتديت على هذا المسلم فربما عاقبك الله بعقوبة عاجلة. إذا صلى المسلم الفجر في الجماعة فهو في ذمة الله، فاحذر أن يطلبك الله من شيء في ذمته، يعني أنك تعتدي على أحد وهو في ذمته في عهده وفي كفالته. ألم تعلم أنك لو كان فلان قد أجار فلان أنك لو اعتديت عليه تعاقب؟ ولله المثل الأعلى. إذا اعتديت على هذا المسلم الذي خرج من بيته في ظلمة الليل إلى المسجد وصلى مع الجماعة ودخل في ذمة الله وعهده، صار في كفالة الله وحفظه، فإن اعتديت عليه فاعلم أنك قد عرضت نفسك للعقوبة العاجلة أو الآجلة من الله، فاحذر. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. نعم. هذا الحديث يدل أيضا على تضامن المسلمين ورحمة بعضهم ببعض والشفقة، وأن ذلك واجب المسلمين. المسلم أخو المسلم، لا يحقره، لا يحسده، لا يظلمه، لا يسلمه ويتخلى عنه، يسلمه للأعداء ويتخلى عنه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ما دمت تسعى في مساعدة إخوانك المسلمين حريصا على مصلحتهم ونفعهم بقدر ما تستطيع، فاعلم بأن الله معك، وأنه عز وجل سيعوضك خيرا مما تبذل وخيرا ما تعطي. من كان مع الله فالله معه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن الإحسان أن تحسن في عبادة الله وتحسن إلى عباد الله، وهذا من الرحمة. ومن فرج عن مسلم كربة مالية أو غيرها فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من نفس عن أخيه رآه في حاجة في كرب فوقف إلى جانبه ساعده في شيء معاملة أو في مسألة من المسائل التي قد عجز عنها ولك استطاعة، أنزل أخاك منزلة نفسك. أنت إذا نزلت بك حاجة تحب أن الله عز وجل يسخر لك من يقف إلى جانبك ويأخذ بيدك ويساعدك، إذا أخوك المسلم مثل نفسك، ساعده وخذ بيده ما دمت تستطيع. وكذلك لا تكشف ستره إذا علمت عليه عيبا أو ذنبا، بل انصحه وعظه وذكره وخوفه من الله واستر عليه. إن من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. لا تحرص على أن تثرب عليه وتفضحه وتشنع به وتقع في عرضه في المجالس، بل العكس، من كف عن عرض أخيه المسلم في غيبته كف الله عنه النار يوم القيامة. عليك أن تكون مع أخيك في حضوره وفي غيبته، أنزل أخاك المسلم منزلة نفسك إذا كنت صحيح مسلم مؤمن، لأن المؤمنون تراحمون فيما بينه. المؤمن لا بد أن يكون رحيم، لأن الإيمان إذا عمر القلوب أثر فيها اللين والعطف والرحمة. أما الذي ما يرحم ولا يعطف ولا ينظر إلى مصالح إخوانه المسلمين ولا يبالي بهم، فإنه دليل على قسوة قلبه وضعف إيمانه. فعليك أن تأخذ بهذه النصوص، هذه الآيات، هذه الأحاديث، وتعتبر بها وتنتفع بها، طبقها على نفسك حتى ترى بإذن الله أثرها. وإن من أكثر ما يحصل به الثواب من الله عز وجل أن تنفع الناس بما تستطيع مما أذن الله به، يعني من الحلال، من المباح، تساعدهم بأي شيء، وأقل شيء لا تؤذيهم، لا تظلمهم، لا تعتدي عليهم. إذا لم تنفع فلا تضر، على أقل تكف شرك إذا ما نفعت. فهذا واجب المسلمين فيما بينهم، فهم كالبنيان يشد بعضه بعضا، المسلم أخو المسلم. خذ هذا الحديث وطبقه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يدخل عليكم رجل من هذا الباب من أهل الجنة، دخل رجل من الأنصار 3 أيام، فتبعه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليرى ما هو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لهذا الرجل بالجنة، فإنه يعني فيما يظهر له ما علم عنه شيء. فتبعه وسلم عليه وقال يا أخي إني قال يا عم إنه بيني وبين أبي شيء من الخلاف، وإني أريد أن أنام عندك الليلة. فقال نعم، رحب به، فجلس عنده 3 ليال وهو يراقبه ولم يرى كثير عمل. فلما انتهى 3 ليالي، يعني 3 ضيافة، يعني الضيافة 3 أيام، أراد أن يخرج، أن يترك المبيت عنده. فقال له يا عم، أو قال يا أخي، والله إني ما بيني وبين والدي من شيء، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فأردت أن أعرف ما هو السبب وما هو العمل الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم وجعله يشهد لك بالجنة، يعني يريد الاقتداء. فقال والله ما هو إلا ما رأيت، يعني ما عندي كثير علم. ثم قال إلا إنني لا أبيت ليلة وفي نفسي على أحد شيء، غل يعني أو حسد أو بغض لأحد، يحب الخير للمسلمين مثل ما يحب لنفسه، وهذا هو الواجب. تزكو النفس ويكون فيه رحمة، إذا صار يحب الخير للناس دليل على رحمته بهم وعطفه عليهم، وأنه ينزله منزلة نفسه. لماذا تحقد على أخيك؟ لماذا تغل في قلبك عليه؟ كان الله أعطاه نعمة فأحمد، فعليك أن تفرح له بالخير وتسأل ربك أن يعطيك كما أعطاه، ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض، واسأل الله من فضل، سأل ربك وافرح بالخير لأخيك كما تفرح لنفسك. ولذلك الأنصار رضي الله عنهم لما هاجر المهاجرون إليهم وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، قاموا بحق الأخوة وضربوا المثل الأعلى. يقول الأنصار للمهاجر: هذا مالي أقسمه بيني وبينك، وهذا وعندي امرأتان اختر أيتهما شئت وطلقها، فإذا استعدت تزوجها. وصفهم الله: رحماء بينه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينه. هذا الواجب علينا، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وقول عليه الصلاة والسلام: والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه، يعني أنك إذا كنت في حاجة أخيك تقضيها وتساعده عليها، فإن الله تعالى يساعدك في حاجتك ويعينك عليها جزاء وفاقا. نعم، الجزاء من جنس العمل، الله عز وجل يعطي العبد على قدر ما يفعل ويزيد سبحانه وتعالى في كل شيء. يعني لا تحقر من المعروف شيء، لا تحقر من المعروف شيء بقدر ما تستطيع، ولو بالكلمة الطيبة، ولو أن تتكلم نصرة لأخيك أو دفاعا عنه أو مساعدة له أو تعريفا به ليستفيد في أمر من الأمور. أنزل أخاك منزلة نفسك، افرض نفسك محله، وأنك تفرح أن أحدا يقوم إلى جانبك، واعلم بأن الجزاء من الله عز وجل، ترجو ثوابه ومكافأته لك في الدنيا وفي الآخرة. ارحموا ترحم. نعم. قال: وفي قوله لا يظلمه ولا يسلمه، قال العلماء: يجب على الإنسان أن يدافع عن أخيه في عرضه وبدنه وماله. في عرضه يعني أنه إذا سمع أحدا يسبه ويغتابه يجب عليه أن يدافع عنه، وكذلك أيضا في بدنه، إذا أراد أحد أن يعتدي على أخيك المسلم وأنت قادر على دفعه وجب عليك أن تدافع عنه. وكذلك في ماله، لو أراد أحد أن يأخذ ماله فإنه يجب عليك أن تدافع عنه. نعم، انصر أخاك ظالما أو مظلوم، فنصرتك له إذا كان ظالم تمنعه وتحجزه عن الظلم، ذلك نصره، وإن كان مظلوم تدافع عنه بقدر ما تستطيع. كذلك إذا رأيته قد نزلت به نازلة ضائقة مالية من ديون أو من إفلاس أو من حاجة نزلت به وأنت تستطيع، ساعده أو تكلم له عند أحد تجار وفاعلين الخير. كذلك هذا مما يجعل الرحمة تنتشر بين المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أناس تظهر عليهم الحاجة والفقر الشدة والعسر، فإنه تغير وجهه عليه الصلاة والسلام رحمة بهم وشفقة عليهم، فدخل بيته وتوضى ثم جاء وخطب، أو صلى بالناس ثم خطب ووعظ الناس وذكرهم وحثهم على الصدقة وعلى الإحسان، فابتدروا رضي الله عنهم، فكل جاء بقدر ما يستطيع من ذهب وفضة وطعام وثياب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سر بذلك شد السرور وفرح شد الفرح لما رأى تراحم المسلمين ومسارعتهم إلى رحمة أخوانهم وعطفهم عليهم واستجابتهم لطلب الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي، إذا علمنا إنسان محتاج إن استطعنا نساعده نحن، وإلا نتكلم له عند أهل الخير، سواء مساعدة يعطى إياها، أو عمل يشغل به حتى يستفيد، أو عنده مريض يريد علاجه ولا استطاع يدخله في المستشفى، نستطيع أن نبذل ذلك، نفعل مثل ما يقول واسطة، هذا الشفاعة اشفع وتؤجر. فالمهم أن هذا الأمر ليس له حد، التراحم والتعاون بين المسلمين ليس له حد، أمثلته كثيرة وهو باب واسع، ليس له حد فيما بيننا كالأهل، وفيما بين الجيران، وبين المسلمين عموما، وبين حتى الدواب، كما سمعنا أن الإنسان يرحم الدابة لا يحملها ما لا تطيق، ولا يقصر عليها في طعام أو شراب، ولا يحلب حليبها ويحرم صغيرها، يحرم الصغير يجوع وهو يحلب أمه، كل هذا من الرحمة، كل هذا من الرحمة. فالباب هذا واسع ليس له حد، ولا تحقر من المعروف شيء أبدا، ارحموا ترحموا، إنما يرحم الله من عباده الرحمة. نعم، ولذلك اسمان من اسماء أو ثلاثة كلها تدل على رحمة عز وجل، ورحمته تشمل عباده المؤمنين وحتى جميع خلقه، حتى جميع خلقه. فإن الله أنزل رحمة يتراحم بها الخلق، حتى الدابة ترفع حافرها عن صغيرها لئلا تصيبه وتدافع عنه، هذا من الرحمة. فنحن أولى، الله أعطانا قلوب وعقول وإيمان، بموجب هذا الإيمان يجب أن نكون رحماء، لأن الله عز وجل وصف ذلك، وصف المؤمنين بذلك. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآية. نعم. قال: وتفريج الكربات يكون في أمور متعددة، ومنها إن كانت كربته معنوية فبالحرص على رد معنوياته ورد اعتباره حتى تزول عنه الكربة، وإذا كانت كربته هم وغم فبأن توسع عليه وتنفس له وتبين له أن الأمور لا تدوم وأن دوام الحال من المحال، وتبين له ما في هذا من الأجر والثواب العظيم حتى تهون عليه الكربة. يعني تسليه، تواسيه، تكلم معه، تنصحه، تذكره بغيره، إذا كان مصاب بمصيبة تذكره بمصائب غيره، وأن الله عز وجل ما يديم الشدة على المؤمن، وأنه قد يبتليه ليختبره وليرحمه ويعوضه، فتذكره. وإذا كان مال مثل ما قلنا تستطيع تساعده، إذا كان عنده أي شيء وأن تستطيع أن تنفعه فلا تقصر في شيء، واعلم بأن ذلك لا يضيع عند الله أبدا، لا يضيع عند الله فعل الخير، ما يضيع عند الله، سواء أعطاك الله الجزاء في الدنيا أو أخره لك في الآخر، المهم أنه عند الله ما يضيع فعل الخير. فلا تحرم نفسك، لا تحرم نفسك شيء تستطيعه، فإنه من أنفع الأمور نفع الناس، أنفع الناس للناس. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن ينزل في قلوبنا المودة والرحمة للمسلمين عامة، ولمن يستحقها من الضعفاء خاصة، ونسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.